يهدون بها الهدى لما صبروا وكانوا بآياتنا صاروا أئمة. فبصبرهم على الحق وإيقانهم ما صاروا أئمة بمالهم وجاههم ورياساتهم، لا، أئمة بصبرهم ويقينهم، صبرهم على الحق قولا وعملا وإرشادا وتوجيها، وأنهم أدوا عن يقين لا عن ظن، يعلمون يتفهمون. هكذا يجب أن يعتني بالدرس وأن يوقعه عن علم وعن بصيرة وعن فهم وأن يجتهد في إيضاح أدلته على حسب هذا الدرس، وأن يكون قدوة فيما يدعو إليه صالحة، قدوة فيما ينهى عنه بفرجه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لأمر الله، مو بالهوى ولا بالآراء الفاسدة، لا، لأمر الله بما قاله سبحانه وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام الكتاب والسنة لما صبروا وكانوا بآياتنا. وقال عن عباد الرحمن بصفاتهم العظيمة: والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمستقيم إماما. طالب العلم يحرص أن يكون إماما للمستقيم في سيرته وأعماله وأخلاقه. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهو نبي الله مغفور له، ويقوم حتى تفطر قدمه بالليل، يقوم بالليل يتهجد ويطيل، ويقال له في ذلك فقال فيقول: إني أحب أن أكون عبدا شكورا. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها خلقه يا أم المؤمنين ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، يعني يعمل بالقرآن، يعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه، ويعمل بما بالأشياء التي أثنى الله بها على أهله يمتثلها، وما مدح الله به أهله يعمل ذلك، وما نهى عنه أو ذم أهله تركه. هكذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن بأوامره وينتهي عن نواهيه، ويعمل بالأعمال التي أثنى الله على أهلها ومدحها ومدح أهلها، ويجتنب الأعمال التي ذمها الله وذم أهلها. فأنت أيها المستهل وأنت أيها الطالب عليك هذا الأمر. الطالب عليه يعتني بالدرس، يعتني به، يحضر ويجتهد، يبحث مع زملائه يجتهدون حتى يفهموا درسهم ويستفيدوا، ثم يسألون عما أشكل عليهم عند الاجتماع بالأستاذ ومع غيره من العلماء، يسألونهم عما أشكل عليهم، ثم عليهم مع ذلك أن يكونوا في غاية من الهداية والتقوى والاستقامة والتمثيل للعلم، ليعملون في أنفسهم وفي بيتهم وأهليهم قدوة في الخير، يعملون كما يعمل مدرس الطالب كذلك، يعمل يجتهد مع زملائه في الخير حتى يكون قدوة في الخير، حتى يقتدي بهم أهلهم وإخوانهم وزملائهم في الخير، يظهر عليهم أثر العلم في أقوالهم وأعمالهم في صلواتهم في قراءتهم في كل شيء، يستفيدوا من الأستاذ ويعملون مما أعطاهم الله من العلم. كل واحد عليه واجب وعليه أداء الأمانة، الرجل والمرأة، المدرسة والمدرس، الطالب والطالب، كلهم على المدرسة أن تتقي الله وأن توجه طالباتها للخير، وأن تكون قدوة للخير في أخلاقها وأعمالها، وأن تحضر الدرس كما ينبغي، وأن ترحم الطالبات فيما جيدا بالصبر والخلق الكريم وعدم العجلة وعدم الإيذاء وعدم عيب الطالب أو الطالبة. احرص على كلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يفهم الطالب، حتى لا ينكمش، حتى لا ينكسر، فهمه بالخلق الطيب والأسلوب الحسن، وراقبه مراقبة دقيقة، وأنصحه دائما حتى يستقيم، حتى ولو في هذه الدرس إذا رأيت منه في الطريق أو في السكن أو في غير ذلك ما يجب النصح فحده وجهته إلى الخير، وأنت في نفسك تحرص أن تكون قدوة في الخير في أعمالك وأقوالك. وهكذا مدرسة تحرص أن تكون قدوة في الخير في طالباتها، في صلاتها وفي صومها وفي كلامها الطيب وفي لباسها وفي جميع سيرتها. وهكذا الطالبة تحرص على تلقي الدرس والاستفادة من الدرس والبحث مع زميلاتها قبل الدرس والعناية بالدرس قبل الحضور حتى تعرف الأسباب الأشياء التي تحتاج إلى السؤال عنها وفهمها. فالمدرسة تتقي الله وتعد الدرس كما ينبغي وترحم الطالبات كما ينبغي، فالأستاذ سواء وتكون قدوة صالحة كالأستاذ. على الطلبة جميعا والطالبات جميعا أن يتقوا الله وأن يعتنوا بالدرس وأن يصحوا قصدهم يخلصوا لله، يكون قصدهم أن يعلموا وأن يتعلموا ويعملوا، ليس قصدهم المال والوظيفة، القصد أن يفهموا الحق ويعرفوا بأدلته وأن ينفعوا الناس الطبيب ينفع الناس، المهندس ينفع الناس، الطبيب ينفع الناس، إلى غيره. كل واحد يعمل أن يعمل ويعلم غيره ويكون قصده وجه الله والدار الآخرة، يحرص أن يكون له نية صالحة ويكون عضوا في هذا المجتمع، عضوا طيبا فعالا في مهمته، بما معلوماته من طب وأدب وهندسة وغير ذلك. كما أن طالب العلم الشرعي كذلك يحرص أن يعلم الناس ويوجه الناس إلى الخير بما أعطاه الله من العلم. واذكر قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة، وهكذا مرة تذكر هذا، أئمة من الرجال والنساء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة بعمر الرجال والنساء، المدرس والمدرسة والداعي والداعية والمحاضر والمحاضرة والطالب والطالبة وكل مؤمن يأمر الجميع. الدين النصيحة، الدين النصيحة، معناه نحف الخير لأخيه، تنصح له، تعطيه الخالص، النصيحة خالص من الشيء، وذهب الخالص لا يغش، عسل الخالص ما في غش. من معنى أن الدين بالإخلاص في توجيه أخيه وإرشاده، وأن تؤدي الأمانة لا تخون الأمانة. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأمانتكم، فعليك أن تتقي الله في النصح لطالبك وللطالبة وللموظف وللمدير ولغيره، أن تنصح المدرس ينصح الطالب، ينصح المدرس يتقي الله، ينصح للطالب، ينصح للمدير والموظف، إذا رأى ما يريده يرفع الأرض للمدير بعبارة حسنة لأنه هو بينه، ويقول: رأيت كذا، رأيت كذا، وينصح. وإذا رأى من الموظف شيئا يجب أن يصلح حاله بينه وبينه، قال: اتق الله، فعلت كذا وفعلت كذا. وإذا لم يقبل رفع أمره إلى جهته المختصة، إلى مديره، في أي دائرة وفي أي عمل. يحفظ التعاون الذي وثق التواصي بالحق. الله سبحانه يقول: وتعاون الذي وثق. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء. نقل أعداء أولياء أحباء، يتعاون الذي وثق ويتناصحون، هذا شأن الأولياء، يتناصحون، يتعاون الذي والتقوى، يتواصوا بالحق. ثم قال بعد ذلك: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رجال ونساء، مؤمنات ومؤمنين، طالبات وطلاب، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ثم قال: أولئك شرطان، لا بقي شيء. إذا فعلوا هذا كله واطاعوا الله ورسوله، هذا الدين كله، هذا الدين. أولئك سيرحمهم الله، يسبب أعمالهم الطيبة وتقواهم لله وتحقيق إيمانهم، يرحمهم الله في الدنيا التوفيق والتثبيت والإعانة على الخير، وفي الآخرة بإدخالهم الجنة وإنجائهم منها. ثم قال بعد هذا: يبين هذه الرحمة ومنتهاها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، جنات قانا، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز. هذا جزاهم في الآخرة بالدنيا بالتوفيق والتدبير والهداية، ومن رحمته لهم في الآخرة كل من جنة ونجاة. فأوصيكم أيها الإخوة وأيها الأبناء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن تنصحوا لله والعباد، وأن تحرصوا الإسلام على أن يؤدي الدرس بغاية الأمانة وغاية الصدق وغاية النصح لأبناء الطلبة، وأن ينصح لهم في جميع الأحوال في الدرس وفي غيره، وأن يفهمهم ويصبر عليهم، وأن يحرص على هداية بالدعاء لهم بالتوفيق، بالدعاء بأهل الغيب أن الله يوفقهم ويهديهم وأن يجعله سببا لهداية، وعلى وللطالب وصيته له أن يتقي الله، وأن ينصح للطلب، وأن يخلص لله في طلبه، ويزيد وجهه والدار الآخرة، وأن يحرص على حضور الدرس والعناية بالدرس والعناية قبل أن يحضر وبعد أن يحضر وعند الحضور في جميع الأوقات، قبل وبعد وعند الحضور، لا أحد يحرص، يتفاهم مع الزملاء، يستعين بالله ثم بالزملاء، لا يتكبر على دليله الطيب، ينتزع به، وإن يلبح على خطأ لا يتكبر، يقبل الحق من الأستاذ ومن الزميل أيضا ومن غيرهم، من أرشدك إلى خير وعيد وجزاك الله خيرا. لا تخبر، لا تقم بمن قال الله فيهم، وإذا اتقي الله لا تعزك مثل، لا احذر هذا الخلق، وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليه. يا يعني نصحك كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. من نصحك سواء كنت أستاذا أو محاضرا أو أميرا أو مديرا أو غير ذلك أو ملكا، اقبل النصيحة وجزاك الله خيرا، ولا تكبر أبدا، تقبل الحق من جاءه وادعو له وجزاك الله خيرا كليا غيبا، تقبل الحق وتريده وتهدف اليه. وهكذا وصيتي المدرسات والدارسات الطالبات عليهم واجبهم تقوى الله، قبول الحق، اذا نبهت المدرسه على شيء تقبل الحق من طالبه او موظفه او غيرهم، يجب قبول الحق

لا بأس ما تيسر الصلاة منها. نعم نرى أن تبدأ بالأهم فالأهم، أن تبدأ بالأهم فالأهم، جزاك الله خير، ولا سيما يتعلق بالحج قد يكون في حاجة إليه. نسأل الله يسهل لنا، نسأل الله يسهل ويسهل. نعم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول جماعة من العلم من هذه العبارة تلحق الموضوع بالكبائر، لأن العلماء تنوعت عباراتهم في الكبائر، فقال بعضهم: الكبيرة ما كان في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، بالنار أو بالغضب أو باللعنة، كالزنا والسرقة وشرب المسكر وحق الوالدين، أكل الربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك. وقال آخرون: يلحق بذلك ما قال فيه النبي: ليس منا، أو قال: أنا بريء مما على كذا. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن مثل هذا يكون كبيرة. الواجب أن يكون الحذر، حتى ولو ما سمي كبيرة، الواجب الحذر، ما نهى الله عنه يجب الاجتناب. سمي كبيرة هو ما سمي كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتم عنه فاجتنبوه. الواجب على المؤمن والمؤمنة اجتناب ما نهى الله عنه. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الغش في المعاملات وفي الاختبار وبغير ذلك محرم، الواجب الحذر منه. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على صورة من طعام في السوق أدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، المطر. قال: أفلا جاءته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليش منا. الواجب على التلميذ أن يحضر الغش الاختبارات، والواجب على الأستاذ كذلك أن يحضر الغش، كل منهم الأستاذ والطالب، على الأستاذ ينصح ويتقي الله في الطلبة ويهدي الأمانة ولا يحيف مع بعضهم، وعلى الطالب أيضا أن يتقي الله ويحضر الغش في اختبارات، لأن المقصود أن يعرف ما عنده من العلم، وسوف يكون بعد ذلك إما مدرسا أو غير ذلك يدعو الله. فالواجب أن يحضر الغش الذي يجعله في مكانه ليس من أهلها بسبب الغش، الواجب الحذر لأنه كذب وخيانة، فالواجب الحذر من ذلك من الاختبارات وغيرها، حتى في اللغة الإنجليزية، حتى في الهندسة، حتى في الطب، في كل شيء ليس خاصا بالدين. الغش في اللغة في اللغات الإنجليزية، والغش في الطب، والغش في غير ذلك من دروسه لا يجوز. ثم يعلم لا يحدث بدراسته ويخلص لذلك بذلك. مثل ما تقدم في المحاضرة، يجب على الطالب أن يتقي الله وأن يخلص لطلبه، وأن يريد من طلبه أن يعرف ما ينفعه وما يضره، وأن ينفع الناس فيما يتعلق بنفع من طب وغيره. يكون همه أن يرضي الله وأن ينفع نفسه وأن يخلص نفسه من الجهالة، وأن يعلم ما أوجب الله عليه وما شرع الله له حتى يعبد الله على بصيرة. يقول سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة تحتاج إلى علم، إلى بصيرة، حتى تعرف ما هي العبادة اللي أنت مخلوق لها ومطلوب منك، لابد أن تعرفها وأن تفقه فيها وأن تخلص فيها لله. وإذا قصدت مع ذلك في الطب تنفع الناس، في الهندسة تنفع الناس، من يضر. لكن عليك أن تخلص لله فيما يتعلق بدينك ومعرفة دينك، وأن تريد الله والدار الآخر. وإذا قصدت مع ذلك نفع الناس بما عندك من تعليم توجيه وإرشاد في الدين والدنيا. نعم. هذا السائل يقول: قد تتوافق أوقات الامتحانات مع وقت الصلاة، فمثلا امتحانات كلية الطب هذا العام قد تكون أثناء وقت صلاة الظهر، أماذا يعمل الطلاب في هذه الحالة؟ نرجو توجيهكم. الواجب على المسؤولين أن يتحرى أوقات المناسبة، وأن يكون وقت الامتحان مضادا للصلاة، يجب أن يقدم أو يؤخر. وإذا وجد في وقت الصلاة وجب تقديم الصلاة وقطع الامتحان، لا يجوز هذا الأمر. الصلاة عمود الإسلام، ويجب أداؤها في الوقت. فالواجب على المسؤولين أن يقدموا أو يؤخروا حتى يوفر للطالب وقت الصلاة. هذا هو الواجب على جميع المسؤولين. نعم. يقول الطالب والأستاذ: هل الدراسة ومشاغلها والاستعداد للاختبارات تمنع من الحج؟ وهل أحج إذا علمت أن ذلك يؤثر على دراستي؟ إذا كنت مستطيعا للحج قادرا عليه فهو مقدر على الدراسة. حج في وقت الحج، ودوا الحج أيام. الأستاذ يعتني بالدرس وأن ينبه على الأخطاء ويرفع إلى المسؤولين حتى تزال الأخطاء، وإذا لم يفعل فالطالب والطلبة يرفعون إلى المسؤول حتى يوضح لهم. قد يغلطونهم، قد يحسبون أنها مخالفة وهي غير مخالفة، قد يرفعون للمسؤول المدير الجامعة وهو ينظر في الأمر هل هذه أخطاء أو هي أخطاء. لا بد من العناية بهذا الأمر. الطالب قد يغلط وليس أن ظنه خطأ خطأ، والأستاذ عليه يتقي الله وأن يعتني بالأمر، فإذا كان هناك خطأ يوجههم ويعلمهم ويرفع المسؤولين حتى يغير من المنهج المادة، وإذا لم يفعل يرفعون أمره إلى المسؤول. نعم. هذا السائل يقول: ما رأي سماحتكم في الدكتور الذي يربط بين سلوك الطالب الشخصي ودرجات تحصيله علمي؟ على سبيل المثال، لو أن هناك طالبا مدخنا ويتعافى التدخين، أنه يخصم عليه في بعض العلامات في اختبارات أو في مواد أو في مواد أو في درجات التحصيل أو نحو هذا، ما رأي سماحتكم لو كان هذا يربط بين سلوك الطالب الشخصي ودرجات تحصيله العلمي؟ الذي يظهر لي أنه لا يجوز للأستاذ أن يخصم عليه الأستاذ هذه الأشياء، أن ينصحه فيها ويوجهه فيها إلى الخير، ولكن يعطيه درجات علمية التي تناسب مثل غيره، ولكن ينصح له بترك التدخين، بإعفاء لحيته إن كان في ترك الإسبال كان يسبل، أما أن يعاقبه بالدرجات لا، لكن يجتهد في توجيهها الخير وحرمانه من جهة المساعدة يخصم من المساعدة شيء الدراهم غير ذلك من الوجوه التي يكون فيها تعزيز. أما أن ينقص درجاته الذي يستحقها فالذي يرى لي أنه لا يجوز ذلك، وإذا كان سمح في هذا الشيء يعلق يا مثلا هذه. نعم. خصم الدرجات من أجل كون الطالب مدخن أو عنده إسبال أو ما أعفى لحيته الذي يظهر لي أنه لا يخصم عليه الدرجات، ولكن ينصح له ويوجهه إلى الخير فقط. نعم. نعم. هذا سؤال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول كما قال الشيخ العزيز حفظه الله في أن الدرجات المرتبة على التحصيل العلمي يجب أن يعطاها الطالب وينصح عما يخالف فيه من المسلك العملي. اللهم إلا أن يكون هناك درجات لتقويم الأخلاق فإنه يخصم عليه إذا كان أخل بشيء من الأخلاق. وأسمع الشيخ نعم كان يوقف على الأخلاق لا يمكن المعاصي تخل بالأخلاق. يقول هل يصح أن تقطع من المكافأة مبلغ 10 ريالات بدون إيضاء بعض الطلبة شهرية حيث أنها تورع هذه 10 ريالات في صندوق الخير؟ لا جهة مسؤولة لا يقطع من الطلبة شيء إلا بمراجعة الجهة المسؤولة إدارة ترتيبها لهذه الأمور هي المسؤولة، وإلا فلا يقطع من حق شيء إلا بأمر شرعي أو بشيء رتبته الدولة بواسطة المدير لمصلحة الطالب. الأمور الإدارية تحديد يرجع فيها إلى إدارة الجامعة. نعم حقيقة هناك كثير من الأسئلة التي أكثرها تطالب أو تطلب أن تقام كلية شريعة في الجامعة مستقلة حتى يسهل ويتيسر للطلاب تلقي العلم النافع ويكون القائمين عليها علماء أجلاء متمسكين بما بالإسلام وبظاهر السنة، ونرجو من الله ثم منكم الاهتمام بهذا الأمر وجزاكم الله خير. نؤيدها يا طالب ونرجو من سماحة الشيخ الكرام أن يعتني بهذا إن شاء الله وتفتح كلية شريعة ينتهى بها المسلمون والطلبة. نرجو هذا المدة حاضر نسأل الله أن يعينه ونحن نساعد أيضا في هذا نسأل في هذا الشيء. هذا طلب جيد إن شاء الله تستعينون بالله تعملون نحن معكم في هذا الشيء إن شاء الله نساعد إن شاء الله. هذا سؤال يقول كيف يتصرف الطالب مع بعض المدرسين الذين قد يكون لهم خلل في العقيدة ونحو هذا؟ الواجب أنهم ينصحون ويوجهون إلى الخير ويعلمون ما أخطأوا فيه من الأساتذة، يعز الأسباب صاحب السنة أن يبحث مع زميله ويوجه إلى الخير، وإذا لم ينتفع يرفع إلى مدير الجامعة حتى يستقيم هذا الإسلام أو يبعث بسبب خير الناس. لا يترك إذا ظهر منها أشياء تخل بالعقيدة فإما يوجهه زميله الأستاذ الصالح لأنه قد لا يقبل من الطلبة، لكن زميله الأستاذ الصالح الجيد يوجهه ويقوله إن رجع استقام الحمد لله، وإذا رفع أمره إلى المسؤول إلى الإدارة حتى تفعل ما ينبغي من نصيحته حتى يرجع أو إقالة من عمله وارتداء زعيمه. نسأل الله الهداية والتوفيق. هذا اقتراح لمعالي مدير الجامعة الملك عبد العزيز أن يكون هناك جلسة شهرية تجمع بين الإداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح. هذا اقتراح لمعالي مدير الجامعة ولسماحتكم أيضا أن يكون هناك جلسة شهرية تجمع بين الإداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح في مشكلات الجامعة للوصول إلى حلول مناسبة، مع العلم أن مشكلات الجامعة كثيرة وذلك من أجل أن تكون للجامعة ثمرة نافعة، مع العلم أيضا أن منسوبي الجامعة نحسبهم أنهم لا يريدون إلا الخير والصلاح والنجاح لهذه الجامعة. هذا اقتراح طيب أؤيده، هذا جيد. الله يقول وأمرهم شورى بينهم، شورى فيها خير ويطلع المسيء على الحقائق ويتشاوروا فيه العلاج، هذا كله طيب. وإذا تيسر من الله الشيخ محمد أسهل مني أقدر مني على شرف الشيخ محمد بن سليمان بن علي بعد الإمام ودي والله لكن الشيخ محمد بن ثانية بس حضرت في البراك ما يكفي باقي 3-4 سنين لكن النصف نعم طيب. هذا كثير من الطلبة جزاهم الله خير يقول لك سمحة الشيخ بحوية الشيخ بن عثيمين أننا نحبكم في الله عز وجل. يا وعب أحبهم الله ومن يحبنا فيه فالله جعلنا ويهم بحب وجلاله ويقول بنا وما جميعا. هذا السائل يقول سمحة الشيخ ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم الذي يريد أن يخطو طواف طلب العلم في بداية الطريق؟ أعظم كتاب أصلح كتاب تصيبه القرآن العظيم، وفي الطلبة جميعا في جميع مراتبه أيوانا بالقرآن العظيم، وأن يجتهدوا في قراءته كثيرا تدبر معانيه وحفظه أو تيسر منه، هذا أعظم كتاب وأنفع كتاب وأصدق كتاب فيه الهدى والنور. فأوصي الجميع بالعناية بالقرآن، ثم بعد ذلك كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد شيخ الإسلام تمنى عبد الوهاب، العقيدة الوصية شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، كيف يكتبها للشيخ محمد، ثلاثة الأصول للقرآن الأصيلة التي توصلونها ويحفظونها، هذه كتب مهمة تنفع. ثم في كتب الحديث السريع مثل بلوغ المرام، مدة الحديث، الأربعين النووية وتتمة الرجل، هذه كلها كتب جيدة ونافعة، فأنا أوصي بها جميعا، أوصي بها جميعا، لكن أعظم الجميع كتاب الله. ووصي به قبل كل شيء العناية به والإكثار من تلاوته في الليل والنهار مع الزملاء ومع نفسه ومع أهل بيته، هذا هو خير كتاب وأنفع كتاب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم. سمعت الشيخ لا يخفى عليكم، هذا السائل يقول أنه يوجد بعض الدكاترة في الجامعة ليسوا مسلمين، وقد يحصل منهم بعض الأخطاء. أنه لا يخفى عليكم قد يوجد في الجامعة بعض الدكاترة الغير مسلمين، وأنه قد يظهر منهم بعض الأخطاء كالدعوة للتغريب ونحو هذا أو الإباحية أو نحو هذا، فما موقف الطالب تجاه أولئك المدرسين أو الدكاترة؟ يوصي المسؤولين وعلى رأسهم المدير بإبعاد غير المسلمين غاية العناية، والاستغناء عنهم بالمعلمين المسلمين مهما أمكن. هذا هو الوصية الأولى، الحرص على الاستغناء عنهم لخطرهم ولما في قربهم من الأذى والأشياء التي قد تضر الطالب وتضر سمعة الجامعة أيضا. الوصية الأولى الحرص على الاستغناء عنهم بكل وسيلة. الوصية الثانية ألا يقبل منهم عند الضرورة إلا من لا مضرة فيه، ينفع ولا يضر عند الضرورة في طب أو غيره. عند الضرورة القصوى يقبل من ينفع ولا يضر. هذا هو الوصية، وأرجو أن يعلق الشيخ فيه. هذا واجب، إذا وجد شيء لا بد من تبليغه المدير، لا بد من هذا، لكن مهما كان الاستغناء عنه مهما أمكن. فإذا عند جهة الضرورة فيستعمل من يكون نفعا لأضر، ينفع ولا يضر. أنا أؤيد ما قاله سماحة الشيخ بأنه لا يجوز إحضار غير المسلمين لتدريس أبناء المسلمين إلا عند الضرورة، وأنه إذا حصلت الضرورة ثم وجد من أحدهم ما يخشى منه في العقيدة أو الأخلاق فإن الواجب إبعاده. كذلك أضيف إلى هذا أنه يجب أن نتحرى غاية التحري في هؤلاء، وأن نراقبهم بدقة، وأن ننظر من يتصلون به من الطلاب أو الأساتذة، ومن يتصل بهم أيضا من الطلاب أو الأساتذة، وذلك لعظم خطرهم، فإن خطر غير المسلمين على المسلمين عظيم جدا، لا سيما في هذا العهد القريب حيث علم أعداء المسلمين أن في المسلمين نشاطا ويقظة ورجوعا إلى الإسلام الذي كان عليه سلفنا الصالح والذي شك الله به عروشهم، فإنهم سوف يخافون من هذه النهضة وهذه اليقظة، لا على مستوى علمائهم وقدسهم، بل حتى على مستوى رؤساء دولهم. وما نقل عن أحد كبار الفرنسيين في هذه الأيام بواسطة ما حصل في أوسلافيا من قوله لا يمكن أن نسكت على قيام دولة على قيام الأصوليين كما يزعم أو الإسلاميين في أوروبا، يدل على خوفهم الشديد من نهضة المسلمين بإسلامهم، فيجب الحذر غاية الحذر من هؤلاء الذين يدرسون أبناءنا. وأنا أطلب من معالي المدير أن يجعل عليهم حين إلقائهم الدروس من يحرص على تتبع كلماتهم، وأن يجعل عليهم مراقبة في من يتصلون به ومن يتصل بهم، لأن الأمر خطير. ولا أعتقد أن واحدا منكم الآن لا المدير ولا غيره يود لهذه البلاد أن يدخلها سوس الكفر والإلحاد أبدا، كلنا نريد الخير لهذه البلاد إن شاء الله تعالى، ولكن إذا كنا هكذا فيجب أن نحترز غاية الاحتراز من الشر وأسباب. ويؤيد هذا المعنى الذي ذكرنا وذكر الشيخنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألو لكم فبال ردوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فأنتم ولا تحبونهم ولا يحبون وتؤمن الكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليهم لنا من الغير قل موتوا بغير إن الله عليم بلا تشركون إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تكون سيئة فرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون رحيم هذه الآية العظيمة قد فضحتكم وأوضحت الحقيقة نسأل الله السلامة فالواجب الحذر نعم سلام الله الطلبة مثل ما قال الشيخ المراقبة مهمة الطلبة هم المراقبة هذا المدير يرى أن الطلبة هم ينبغي يكون مراقبين أيضا ويرفعون لي معاليه ما يسمعون أو يرون وهذا ما يستعاون بل يستقبل بين الطلبة وبين الإدارة أكثر الله جميع التوفيق نعم أقول الصوت بارك الله فيك لا الحقيقة أعيد كل ما تفضل في فضيلة الشيخ عبد العزيز فضيلة الشيخ محمد الخالق الصوت هذا لا لك أعيد ما ذهب إليه فضيلة الشيخ عبد العزيز فضيلة الشيخ محمد الخالق العثيمين وأنا أعتبر أن أبناء الطلبة هم عيوننا في هذه الجامعة ومسؤوليتهم عظيمة وعليهم أن يساعدوننا في حمل هذه الأمانة وإذا صدر من أحد الأساتذة سواء كان مسلم أو غير مسلم ما يضر بالعقيدة أو ما يدعو إلى فساد أن يخبرنا ونحن نستغني عنه ليس بيننا وبينه إلا عقدتين هذه يقنع ويعلم ونستفيد من أجله فإذا ظهر فساد لا حدث لنا به ليس بيننا وبينه لا قرابة ولا صلة ولا صداقة العقد بيننا وبينه عقد عمل فإذا ظهر منه ما يسوء أو يؤدي إلى عكس ما طلبنا منه أو أحضرناه من أجله فإن ذلك لا ليس بأن نستغني منه في أقرب في 24 ساعة نضعه في وقد حصل أن بعض الإخوان أنا لا أدري إذا كان في أحد من الطب هنا أن أبلغني عن الأستاذ في كلية الطب أتى وكان في إجازة وطلبنا أن لا يعود وفعلا لم يعود من إجازته وتستطيع أن تسأل الإخوان إلا في التقنية الطبية فبالتالي نحن كلنا في قارب واحد لا بد أن نساعد بعضنا بعضا المدير والعمداء والأساتذة والطلاب وكلنا نحن المسؤولية واحدة ونقوم فكلنا نتعاون فإذا أنا لا أستطيع أن أكون في كل فصل ولا أستطيع أن أكون في كل مدرج ولا أستطيع أن أكون في كل مختبر لكن أنتم الموجودون هنا وأحملكم أن تعينوني على أداء هذه الأمانة والرسالة فإذا صدر من أحد الأساتذة سواء كان مهما كان يعني العقيدة لا تساهل فيها فإذا صدر من أي أحد يعود إلى بلادي من حيث أتى جزاك الله خير جزاك الله خير كلام المدير كلام عظيم وجزاك الله خيرا والحمد عليكم أيها الطلبة وأيها الموظفون عليكم التعاون كما قال تعالى وتعاون الأمر والتقوى قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نسأل الله يوفق الجميع ويوفق نية الجميع وجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين يكفي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نبدأ من عند الطالبات نعم لو سمحت الشيخ لا يخفى عليكم أن هذه المحاضرة تنقل مباشرة الآن إلى قسم الطالبات وحقيقة لا يحرم من بعض الأسئلة هذه سائلة تقول أرجو توجيه نصيحة لأولياء أمور البنات ومدرسو البنات لنصح البنات في الالتزام بشرع الله عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نعم نوصي أولياء البنات والمدرسات نوصي الجميع بأن يعتنوا بالبنات ويوصوهن بما يجب من الالتزام بشرع الله والاستقامة على دين الله والبعد عن الأسباب التي توقع فيما حرم الله يجب على ولي المرأة ولي الطالبة وعلى المدرسة أن يبذل كل منهما النصيحة للطالبة وأن يوجهها إلى الخير وأن يأخذ على يدها فيما لا ينبغي حتى تستقيم على الطريق السوي وحتى تكون طالبة طيبة ناجحة مستقيمة ونوصي الطالبات أيضا بأن يتقين الله وأن يكون مثالا في الخير والاستقامة والبعد عن أسباب الإسلام لا في اللباس ولا في الدخول ولا في الخروج ولا مع السائق تكون وحدها مع السائق بل تكون مع غيرها وتبتعد عن أسباب الفتنة في كل شيء هذا واجب على الطالبة أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة وأن تلبس اللباس المناسب وإذا رأت الإدارة أن يكون الطالبات في لباس واحد حتى لا يقع تفاخر ولا أذى فهو مناسب كلهم النساء لباس طيب مناسب ليس فيه فتنة وليس فيه مظاهرة بينهن، لباس واحد حتى يكون أقرب إلى السلامة وأبعد عن الفتنة. وبكل حال فوصية للطالبات أن يكون في غاية من الستر والبعد عن الفتنة في لباسهن وفي خروجهن وفي دخولهن، والحذر من المغازلات التي تقع من بعضهن. والوصية للمدرسات أن تكون أيضا موجهة لهن إلى الخير، وحريصة على توجيهن إلى الخير، وعلى وليها كذلك. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. جزاكم الله خير. قد أجبتم على سؤال من كثير من الطالبات، وهو أو طلبهم توحيد زي الطالبات في الجامعة. هذا مناسب جدا، لأنه يمنع من التفاخر والشر الكثير الذي يقع من بعض الطالبات. والله يوفق الجميع ويعين الإدارة على ما فيه الخير. للجميع. إحدى الطالبات تقول: سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله ومتعنا الله ببقائه، لقد أصبح من الضروري جدا أن تقام جامعة مستقلة للطالبات، ولا نجد مانعا لذلك، لا من ناحية توفر الكوادر العلمية أو من الناحية المادية. فبمناسبة وجودكم في الجامعة نود أن يلقى هذا الأمر من اهتمام سماحتكم، مع العلم أن هذه رغبة الكثير من الطالبات وأولياء أمورهم، وأيضا من بعض الطلاب المحاضرين. الجهود المبذولة في هذا مع خادم الحرمين الشريفين بدأت أن يتم قريبا إن شاء الله إيجاد جامعة للبنات مستقلة. هذا هو المطلوب، هذا الجهود المبذولة لمدة طويلة، ولكنها تنجح إن شاء الله قريبا. نسأل الله أن يفعل الأسباب وأن يقدم لبناتنا وأخواتنا ما فيه خير الصلاح، وأن يوفق الجميع لما هو فيه رجالا ونساء. أخيرا نرجو من سماحتكم كلمة توجيهية تشجع الطلاب على الاختبارات التي إن شاء الله ستقام بعد الحج. نسأل من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن توجهوا كلمة لتشجيعهم على ما فيه الخير. وجزاكم الله. أوصي أبناء الطلبة وبنات الطالبات، أوصي الجميع بالعناية بالاستعداد والحرص على مراجعة الدروس والإعداد للاختبار بغاية العناية، وحفظ الوقت عن الإضاعة، وفي الوقت محفوظا في العناية بالدروس والإعداد للاختبار، مع سؤال الله جميعا. يسأل الله أن يوفقه ويعينه كل طالب، يسأل ربه أن الله يعينه ويوفقه كل طالب كذلك، والمدرسة الله لهم بالتوفيق، والمدرسة الله لهن بالتوفيق. فالطالب يسأل ربه ويجتهد ويعد الإعداد الوازن ويحفظ وقته عن الإضاعة، والطالبة كذلك تستعد وتحفظ وقتها وتسأل ربها العون والتوفيق. هذه وصية للجميع. ومن أعظم ما يعين على هذا العناية بالصلاة والمحافظة عليها، واستعينوا بالصبر والصلاة، العناية بالصلاة والصبر عليها والمحافظة في أوقاتها والأخلاق الفاضلة، بر الوالدين من أهم المهمات، طاعة الزوج في المعروف كل هذا مما يعين، والولد كذلك بره الوالدين وطاعته لهم في المعروف وعنايته بالأخلاق الفاضلة، كل هذا من أسباب إعانته على هول الدروس وعلى النجاح فيها إن شاء الله. وفق الله الجميع.